نور من القرآن. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في الآية الأولى أن المشركين يعبدون أوثانا من دونه سبحانه ليس لعبادتها أي سند من كتاب أنزله جل وعلا ولا علم يؤيده العقل السليم بأن عبادة الأوثان تقربهم من الله كما يزعمون، بل هو الوهم واتباع ما عليه الآباء والأجداد، وهذا كله باطل، لأنهم ما داموا يعترفون بأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم، فكيف يطلبون الهداية من غيره؟ وكيف يعبدون أوثانا لم يأذن لهم الله جل وعلا بعبادتها؟ فإيمانهم بأن الله تعالى هو خالقهم يتناقض تماما مع عبادتهم آلهة لم يأذن بها الله سبحانه. وليتذكر هؤلاء المشركون الذين ظلموا أنفسهم أن آلهتهم تلك لن تستطيع نصرهم يوم القيامة ولن تنقذهم من النار. ويبين الله تعالى في الآية الثانية أن المشركين قد أفلسوا في مجال الحجة والبرهان، فليس لديهم مقدرة على جدال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إنهم يشتد غضبهم إذا سمعوا تلاوة آيات الله عز وجل مع وضوح مقاصدها لهم، وتتغير وجوههم حتى إنهم من شدة غضبهم يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم القرآن. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: هل أخبركم أيها المشركون بما هو أشد عليكم من هؤلاء الذين تكرهون سماع تلاوتهم القرآن عليكم؟ إنما هي النار التي وعدها الله الذين كفروا، وبئس المكان الذي سيصير إليه المشركون يوم القيامة. فيا أيها الناس، ضرب مثل فتدبروه واعتبروا به. إن الأوثان التي تعبدونها من دون الله تعالى لن تقدر على خلق ذباب ولو اجتمعت على ذلك، فكيف تقدر على خلق عابديها؟ وما هو أكبر من ذلك؟ وإن يسلب الذباب شيئا مما وضع على هذه الأوثان لا تستطيع أن تستخلصه منه، ضعف الطالب وهو تلك الأوثان وضعف المطلوب وهو الذباب، فكيف تتخذ تلك الأوثان آلهة من دون الله تعالى وهي على تلك الصورة من الضعف؟ ألا وإن أولئك المشركين لم يعظموا الله جل وعلا حق تعظيمه، حيث عبدوا الأوثان من دونه، وهو القوي على خلق جميع الأشياء، ومن ذلك هم وأوثانهم، المنيع في ملكه، الذي لا يستطيع أحد أن يسلبه من ملكه شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.